وهذا مهم جدا. يعني أنت أحيانا تأتي للناس وتقول نضرب مثالا من واقعنا، تلقين كلمة في بيئة صوفية، صوفية أهلهم لقنوهم أن الشرك هذا عبادة الأصنام فقط، المشركين من زمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثاني ما فيه مشركين، ولذلك يصر الصوفية في القديم والحديث على أنهم ينفوا ما ثبت من أن الشرك موجود في هذه الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن الشرك يكون في هذه الأمة ولن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تستذكوا إلي أتدوس على صنم ذي الخلصة وغيرها مما درستموه في كتاب التوحيد وحفظتموه. هذه النصوص وغيرها، الشرك موجود في هذه الأمة، هم يحاولون أن ينفوه. لماذا؟ لأن هؤلاء الصوفية وغيرهم كذلك من جماعة التبليغ ونحوهم يركزوا على أن الشرك هو طبعا الشرك في الربوبية، شرك الربوبية. فنحن أحيانا إذا جئنا إلى مكان وقلنا إنه لا يجوز الشرك، والشرك الظلم العظيم، والشرك كذا وكذا، وبينا عقوبة الشرك، لا بد أن نبين ما هو هذا الشرك بتفصيل، تفصيل تبرع به الذمة، كأن يقول مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أن يمشي إلى القبر فيدعو هذا القبر ويقول جيناكم وأتيناكم ونحن ننتظر هباتكم، ويا فلان أعطني الولد، ويا فلان أعطني الرزق. هذا لا بد أن يفصل فيه حتى يفهم، لأن الاصطلاح عنده قد يكون مختلفا، أنت تتحدثين في شيء وهم يفهمونه شيئا آخر، هم يفهمونه شيئا آخر، خاصة في كثير المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل قد تتغير المصطلحات. فنحن نكون نتكلم عن حقيقة معينة بلفظ معين نشير إلى هذه الحقيقة، هم يستخدمون هذا اللفظ لحقيقة أخرى ليست هي التي نحن نعني، ولذلك لا يكون هنا البيان بيانا صحيحا بلا شك، ولا بيانا سليما موفقا كاملا تاما. فلا بد من بيانه. الربا حرام، نعظ أناسا مثلا ونقول إن الربا حرام وأنه من الكبائر وأنه من السبع الموبقات وأن الدليل عليه كذا، والله عز وجل قد قال. بعض الناس عند الربا فقط هو الذي في البنوك، يعني بعض المجتمعات عندنا الآن ربا اللي هو بيع العينة في مجتمعاتنا الأسواق، في أي سوق كرين كما يسمونه الآن أسواق السيارات عندنا في مجتمعنا غالبا، والله أعلم غالبا، لا أقول كل، من باب يعني فقط يعني الاحتراز، وإلا أنا ما أعرف، مررت على بعض الأسواق وقيمتها، كثير من أسواق المحاصيل، كثير من أسواق الجملة، هذه قائمة على بيع العينة، وهم الناس يأتون الكسر، يسمونه الكسر، يأخذ منه قمح ولا ذرة ولا تمر ولا سيارات، ولذلك بعض أصحاب السيارات سيارته جالسة سنوات يبيعها ويشتريها في نفس اليوم، يبيعها بالشيك، يبيعها بالشيك إلى أجل لشخص ثم يشتريها منه بمبلغ أقل، ويذهب هذا الشخص بالمبلغ وهو مطالب بمبلغ أكبر ويبيع ويشتري، فهي مجرد صورة موجودة. إذا جينا إلى مثل هذه المواضع تكلمنا عن الربا، لا بد أننا نتكلم عن الربا بصورة واضحة توضح ما هو المقصود، لأننا نتكلم في مجتمع، ونتكلم في مجتمع فيه صور من هذه المخالفة، لا بد أن نعطي المخالفة حقها ونحيطها بوصف تام تبرأ به الذمة ويتضح به المقصود، يكون الناس على بينة، لأنه في النهاية المقصود بيان الحكم، المقصود في النهاية إظهار الشريعة وإظهار حكم الشريعة في هذه المسألة ونصح هؤلاء الناس. ولذلك هذه المصطلحات العناية بها من الأمور المهمة، مثل التوسل، يحرص المتصوفة على أن يقولوا للناس إن هذا توسل. قد ناقشنا بعضهم في بعض الصحف وغيرها، يعني بعضهم يقول حتى إن قول البرعي إن ناب خضب في البلاد نزيل قولوا يا ولي الله إسماعيل، أحدهم يقول لي هذا توسل، لأنه كلمة التوسل عندهم يعني قليل كذا، حتى المدايح التي فيها شرك يسمونها، يقولون هيا نقوم على التوسل، هيا نقوم على التوسل، يحاولوا أن يصبغوا صبغة التوسل، والتوسل فيه تفصيل، التوسل أنواع بلا شك، والتوسل إذا كان يدعو الله عز وجل متوسلا إليه ببعض هذه الوسائل فهو من البدع، وهو من البدعة وليس من الشرك. الشرك هو دعاء غير الله عز وجل، لكن هم يستخدمون لفظ التوسل على الشرك، يعني يحاولون لفظ التوسل يجعلونه في مقام الشرك، يقولون هذا توسل. هي يا نداء، قل يا ولي الله إسماعيل، يا نداء واستغاث، هذا الشرك الأكبر، أي دعاءه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ودعاءه وهو ميت، هذا شرك، هم يقولون توسل. لذلك إذا جينا نشرح ما هو الشرك وما هو التوسل يجب أن نضرب أمثلة. نعم قد لا قد تكون هذه الأمثلة نتفاوت في عرضها، حتى لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، المهم هو أن يظهر المقصود. فإن كان صاحب المثال معظما عندهم وربما يؤدي إلى مفسدة أكبر يراعيها هذا المتحدث، إن كان فقيها وإن كان عنده من العلم بالحكمة وعلم بالدعوة إلى الله عز وجل جيد ومهيأ ومؤهل لهذه الدعوة، فإنه يراعي المصالح والمفاسد، وقد تكون المصلحة في تسميته وقد تكون المصلحة في غير تسميته، فلكل مقام مقال. وأما ما يراه البعض من أن القول والتصريح يكون في كل حال فهو من الأخطاء. إذن نرجع إلى قضيتنا هنا، وهي أن عدم الاكتفاء بضابط النفي، أي أننا لا نكتفي بنفي التشبيه في باب النفي فقط، وإنما ننفي كذلك معه ما مر معنا، لأنه هنا وجهان. الوجه الأول الذي أنه نفي التشبيه قد يراد به نفي التشبيه التشابه المطلق، وقد يكون المراد به نفي مطلق التشابه، وكلاهما بلا شك لا يكفيان في نفي التشبيه، أو بعضهما لا يتبادر إليه. وكذلك فإنه نفي مطلق التشابه أمر خطير جدا، لأنه يؤدي إلى التعطيل المحض بلا شك. وكذلك إذا كان ربما يفهم منه هذا الفهم وهو التعطيل، فإننا نكون وافقنا المعطلة، لأننا لم نأتي بضابط فعلا يضبط فيفرق بين مذهب أهل الحق ومذهب المعطلة، فهم يكتفون بهذا، يقولون نفي المشابهة. كذلك للوجه الآخر، فإن نفي المشابهة عندهم قد يكون يفسر، إذا قلنا من غير تشبيه يفسرون بشيء آخر، وهو نفي الوصف الذي نثبته نحن على ما يليق بالله عز وجل، هذا عندهم هو نفي التشبيه، هو عندهم نفي التشبيه. طيب ختام هذا الضابط وهو ضابط النفي، وبيننا وبين ضابط الإثبات هذا الفصل، يقول فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز. هنا الانتقال إلى موضع آخر، طبعا ذي صلة بهذه القاعدة وهو ضابط النفي. بعضهم اتجه إلى أنه في ضابط النفي ينفي التجسيم والتحيز، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه. طيب عندنا هنا الآن في هذه الفقرة يوجد اثنان من أهل الزيغ. الأول جاء زائغ ووصف الله عز وجل بصفات النقص كالحزن والبكاء والمرض والنوم والموت وإلى آخره. جاء من يرد عليه لكنه رد على الباطل بباطل وأنكر المنكر بمنكر هو أشنع منه. كيف؟ اعتمد في نفي في النفي عن الله عز وجل على أنه أن هذا هذا الأمور يقول لو اتصف بها الله عز وجل لكان جسما أو متحيزا وهذا ممتنع عنه أي الجسم والتحيز. ولذلك هذا مسلك الأشاعرة ونحوهم هم لجأوا. والغريب أنهم كما مر معنا سابقا يقولون هذا العلم. ما هو العلم؟ يقولوا نحن نرد على المعتزلة ونرد على كذا بهذه الأشياء. يردون بعلم الكلام، يردون بجهالات أحيانا، يردون بمحدثات، يردون بأشياء ليست هي الرد الصحيح. نحن سنعرف الآن أن هذا المسلك هو مسلك أفسد. لذلك الشيخ بيّن فقال فإذا تبين في أول السطر أول الفقرة أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد من ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز. ولذلك ارتبط عندهم قضية التجسيم والمجسمة، وهؤلاء طبعا سموا أهل السنة مجسمة. الآن حتى تأتينا أسئلة كثيرة على الناس، من هم المجسمة، ما هو التجسيم إلى آخره. وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه، لأن الشيخ لا يحصل بها المقصود، هو يدور حول القاعدة وفي ذات القاعدة، والقاعدة هي أنه ما هو ضابط النفي. الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا يحق ولا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا لا إثباتا لا في كتاب الله لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسك أحد من سلف الأمة وإمتها، إنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. نعم نحن أنكرناها والسلف أنكروها، لكن مع إنكارنا لها من تمام العلم أننا بينا متى استفصلنا، لأنه الاستفصال مهم. لماذا؟ لأنه حتى لا ننفي شيئا قد يكون صوابا فيما يقصده هو، أو نثبت شيئا قد يكون خطأ، فنحن نستفصل منه. هذا من باب أننا أكرهنا عليه، فهم بإحداثهم قد أتوا بشيء لا في الكتاب ولا في السنة ولا سبق إليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولا الذين اتبعون بإحسان ولا السلف ولا هؤلاء الأئمة الذين ارتضوا في دينهم وعقيدتهم وإمامتهم، ومع هذا نحن تعاملنا معها واقعا وفصلنا فيها كما مر معكم سابقا في هذه الألفاظ. إذن الأول أصلا هم حاولوا أن يردوا في نفي النقائص عن الله عز وجل بأن بهذا الرد. طبعا هذا الرد هم يستخدمونه تجاه من وصف الله بالنقائص وتجاه من وصف الله بالكمال. نحن والله الحمد نصف ربنا عز وجل بالكمال جل في علاه، ونقول ليس كمثله شيء، ونقول له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، له علو القدر والشأن والمكانة سبحانه وتعالى كما له علو الذات جل وعلا، وله علو القهر سبحانه وتعالى هو العلي سبحانه وتعالى، لا تدركه الأوهام ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى. نحن الذين نثبت هذا هم يقولون لمن يصفون الله بالنقص هذا هذه النقائص يعني بلا تستلزم أو أنه تستلزم التجسيم لله عز وجل، ولمن يثبتون له الكمال يقولون هذا يستلزم التجسيم، فيستخدمون سلاحهم هذا، وهذا مما يدل على تناقضهم، يردون به على هذا وعلى هذا في وقت واحد، وسلاحهم الجهل، وأدواتهم التي يستخدمونها هي أدوات متناقضة لا تجتمع ولا تقوى وهي واهية، حججهم فيما يثبتون واهن وحججهم فيما ينفون واهن. الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. هذا كلام بديع جدا جدا، هذا كلام ما شاء الله عليه، يعني من أقوى الحجج. عندنا أمران الآن، الأمر الأول هؤلاء الزائغون رقم واحد الذين وصفوا الله عز وجل بهذه النقائص كالحزن والبكاء والمرض والموت إلى آخره، وعندنا الزائغون رقم اثنين وهم الذين حاولوا أن يردوا عليهم لأنهم اعتمدوا فيما ينفع عن الله على نفي التجسيم، ويقولون له لهؤلاء لو اتصف الله بذلك بما صفتموه به من النقص لكان جسما متحيزا. طيب الشيخ هنا يقرب لنا هذا المعنى ويقول أصلا من وصف الله بهذا النقص كفر ظاهر، ضلال بين واضح، من وصف الله بالنقص أو العجز أو السنة أو النوم هذا كفر واضح، وأنت تأتي ترد عليه بنفي التحيز والتجسيم، هذا كلام خفي مجمل متشابه غير واضح، ترد على الكفر الواضح البين على الضلال العريض الضلال الكبير تأتي ترد عليه بشيء خفي محتمل مجمل، هذا يدل على فساد. مع هذا والله رأيناهم في مؤتمرات في بعض الدول يتشدقون سبحان الله، يقولون ونحن أهل العلم ونحن الذين نرد على المعتزلة بعلم الكلام، وعلم الكلام لا بد منه، وأن هذا علم الكلام هو الحجة القوية التي، سبحان الله من أشد ما تجد في هؤلاء أنهم يدعون العلم وهم ليسوا على شيء. وهذا هو الجهل المركب كما قال العمريطي في نظم الورقات، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور، لما قال ذلك لو أنصف الدهر وأخطأ في قوله لو أنصف الدهر قال لكنت أركب، فإنني صاحب جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، وهو عمار توم المشهور، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، وإن كنت تدري لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا الجهل المركب، يعني يدعون العلم وهم ليس عندهم علم. من قال هذه الأشياء ونسب عن الله عز وجل كفر أوضح وأبين. أنت تأتي الآن بطريق آخر بنفس هذه بأمور خفية ملتبسة هي قل فسادا من فسادهم أولئك، يعني هذا زي الأعمى الذي يقود بصيرا له ضعف نظر، يعني هذا ممكن شخص عنده ضعف نظر عنده ثلث أو ثمن أو عشر عين واحدة، وجاي واحد أعمى يمسكه يقول أنا بوصلك، هذا أشد منه حالا، أو لا يمشي ويريد أن يساعد شخص يمشي برجل واحدة، هذا ضلال بلا شك واضح جدا. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصف بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، يعني هذه قاعدة من قواعد الاستدلال، لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، وهذا موجود عند بعض الناس، بعض الناس إذا جاء يشرح شيء صعبه ورط الناس خلاهم يتلفتون يمين وشمال، حاجة واضحة وجلس يفسرها، الاستدلال بالأخفى على الأظهر هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. ولذلك التعريفات تعرف لما يأتي في التعريف بنفس لفظ المعر اللفظ أو المصطلح يسمونه الدور، وفسر الماء بالماء، يعني يسمونه الدور، أي يدور بأنه لم يفسر بات غير أوضح، هذا إذا فسر بنفسه، إذا فسر الشيء بذاته كان دورا كما يسمى رجوع الأمر إلى نفسه وعدم الفهم. فقال حتى أذكر واحدا مرة يناقش واحدا فقال هذا مضطرب، قال ما أعرف المضطرب، قال مضطرب يعني مضطرب، وجلس كده يحرك جسده، مضطرب يعني مضطرب كده يحرك يده، ما هو المضطرب؟ قال مضطرب كده، ما عرفه. هذا إذا عرف الشيء بذات بنفسه يكون إشكال، كيف إذا عرف الشيء بما هو أخفى منه، بما هو أخفى منه، وهذا إشكال في البيان. فلا بد أن يكون أبين وأظهر من. إذن هؤلاء الذين يردون على من وصف الله بالنقائص بنفي التحيز والتجسيم هذا باطل وهذا ضلال، وهم قد أتوا بما هو أشد خفية منه. طيب الثالث أن من وصفوه بهذه النقائص أي كالنوم والموت وغيرها، تعالى الله عن قول معلوم كبيرة، يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز. فيكون كلام من يصف الله تعالى بالكمال صفات الكمال ومن يصف بصفات النقائص واحدا، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم التجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. طيب لعل واضح، لكن لا بأس بالتعليق، أرجو أن الجميع الأمور جيدة وحسنة. يمكن يكتب في التعليق على الدردشة ما أرجو أن تؤكدوا لنا أن كل شيء الآن نقوله هنا واضح وبين وما يحتاج إلى إعادة تعليق، وإن قلتم يحتاج إعادة عدنا ما فيه مشكلة. المهم المقصود أننا هذا مقام مهم جدا وهو ختام، وصرنا في هذا الشرح على طريقة بعض مشايخنا الذين يشرحون كلمة كلمة، بعض مشايخنا تميزوا بهذا. هذا طبعا يختلف من كتاب إلى كتاب، ويختلف من برنامج إلى برنامج، ويختلف من عنصر الوقت فيه كذلك. الصوت واضح مسموع؟ نحتاج تأكيد يا مشايخ أن الأمور واضحة وأن هذا الفصل تمام. بارك الله فيك الشيخ ابتهاج افتتحت واضح، يعني كل شيء تمام، مسائل تمام. طيب إذا نواصل. الثالث هذا من وصف الله بهذه النقائص يمكن يجي يقول نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم، مثل ما الآخرين اللي هو نحن وأنتم نثبت لله عز وجل هذه الأسماء والصفات من غير تجسيم، ولا نصف ولا نقول بالتجسيم والتحيز. وهذا اجتماع، ونحن ومن يصف، نحن من يصف الله بالكمال، وهؤلاء الزائغون الذين يصفون بالنقص في الجهة الأخرى، يصبح قولنا كأنه طريق واحد، فنثبت كمالا بغير تجسيم، وأولئك يقولون نثبت نقصا بغير تجسيم، يعني يثبتون هذه الصفات صفات النقص بغير تجسيم. فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدا، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد. سبحان الله، من يصف الله بغاية الكمال ومن يصف الله عز وجل تعالى عن قول بالنقص، يكون طريق الرد عليهم واحد؟ هذا غاية في البطلان كما أشرت إليه قبل قليل. الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله على نفي التجسيم والتحيز، بس هذا الذي يرددونه، المجسم المجسم وهكذا، أنهم اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله على نفي التجسيم والتحيز، نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. نعم، نفوا عن الله العلو، نفوا عن الله الاستواء على العرش، نفوا عن الله عز وجل المجيء، نفوا عن الله عز وجل النزول، نفوا عن الله عز وجل هكذا الصفات الفعلية وغيرها من الصفات. فالرحمة أولوها بتأويلات كثيرة جدا، صفات كثيرة جدا أثبتها الله لنفسه. سبحان الله، الله عز وجل وصف نفسه بها، هم أولوها وتواطؤوا وتآمروا كما قال أوله أو فوضه ورم تنزيها. رم، الغاية تبرر الوسيلة عندهم، الغاية تبرر الوسيلة، والتنزيه الذي يقولون هنا ليس هو التنزيه الذي هو عند السلف. قال واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. أي أنه من خلال في ضابط النفي أنهم ينفون عن الله عز وجل التجسيم والتحيز وهذه الأشياء، هذه ألفاظ أتوا بها فقط كما مر معنا سابقا في التشابه والمطايا، هذه مطية اتخذوها، سلاح أخرجوا يحتاجوا إليه، حوصروا من هنا ومن هنا أخرجوا مثل هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، بقصد هذا بقصد الوصول إلى هذه الغاية. ولذلك نفوا عن الله عز وجل صفات الكمال. ومر معنا هذا في المحذورات في المحاذير التي يقع فيها المعطلة قاعدة كاملة كما مرت معنا سابقا. الخامس أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. الآن بعد هذه الدراسة والله الحمد، إذا قلنا لكم يعني هاتوا أمثلة لتناقضات الأشاعرة، الحمد لله موجود عندكم، هاتوا أمثلة لتناقض الممثلة موجود، هاتوا أمثلة لتناقض المعتزلة، هاتوا أمثلة لتناقض الجهمية، ولله الحمد. ولذلك جاءت هذه الرسالة تنسف هذه المذاهب نسفا على قصرها، هي زبدة وخلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولذلك تعتني بها كليات الشريعة، تعتني بها أقسام العقيدة والشريعة عموما بدراستها، وهي تدرس في جامعات المملكة تقريبا، غالب هذه الجامعات تدرس في هذه الرسالة، وتدرس كذلك في كثير من المراكز والمعاهد ولله الحمد. فلذلك إظهار التناقض دائما من الأمور المهمة جدا في مناقشة هذه الفرق ومناقشة هذه الطوائف ومناقشة هذه الاتجاهات التي اتجهت بالباطل بدعوى العلم وبدعوى الحجج. ودائما التناقض مهم جدا، فإذا أظهر الخصم في تناقضه فإن هذا من التوفيق، من التوفيق. فإن سالك يعني الآن مثلا على سبيل المثال جاء الربيع ما يسمى بالربيع العربي، جماعة الأخوان المسلمين يعني أججوا الناس وهيجوا الناس وقاموا الناس، لكن في بعض البلاد لما جاء الرئيس من الأخوان المسلمين لما أراد الناس أن يخرجوا مظاهرات فإنهم لم يرضوا. وفي بلادنا كذلك، يعني عندما كان الناس بعضهم كانوا على الحكم كانوا لا يرون المظاهرات، لما انتهى وخرجوا رأوا أنهم يجوز المظاهرات. سبحان الله، الدين صار تابع عندهم للمصالح الشخصية، مصالح حزبية. سبحان الله، كيف يرضى الإنسان لنفسه هذا التناقض؟ كيف يرضى لنفسه هذا التناقض في زمن قليل وقصير؟ هل المتناقض يكون قدوة؟ لا يكون قدوة. المتناقض لا يكون عالما، المتناقض حتى ما دون ذلك يقدح في عقله، التناقض يقدح في ديانته، يعني يجوز عشان هو في مصلحتك الخاصة، ولا يجوز إذا كان ليست هذا المصلحة الخاصة. رد أحاديث طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وأن الخروج مقيد، وأن الخروج بضوابط، وأن الخروج له شروط بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط القدرة، وأن يكون البديل أفضل. لكن ماذا حصل؟ هم أنفسهم ما كانوا يرون الخروج رأوه، وأفتى بعضهم نفس ميدان التحرير في مصر، أفتى بعضهم بأن يخرج الناس إلى ميدان التحرير، وأفتى نفس الناس بعد شهرين ثلاثة بأن لا يخرج الناس إلى ميدان التحرير. ما هذا؟ ولذلك إظهار هذا التناقض من الأمور المهمة جدا في فصح هؤلاء الطرق. أنت تقول الحكم بما أنزل الله، طيب الحكم بما أنزل الله، طيب وين العقيدة؟ وين التوحيد؟ أعظم ما أنزله الله التوحيد. التوحيد يبدأ به المسلم يومه بذكر الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا ولين نشور، هذا التوحيد. ويضع يعني عندما يأتي أن ينام يقرأ آية الكرسي ويقرأ خواتيم البقرة ويقرأ، هذا التوحيد. وركعتي الفجر في التوحيد، قل آمنا بالله، وقل يا أهل الكتاب في ركعتي الفجر، وقل هو الله واحد، وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، هذا التوحيد. وثبتت أنها سنة المغرب، والوتر بقل هو الله واحد، هذا التوحيد. كل اليوم توحيد، الأدعية والأذكار اليوم كلها في التوحيد. وأنت عندكم من لم يحكم بما أنزل الله، طيب هذا هو الذي أنزله الله، هذا هو أساسه وأوله، ما هذا التناقض؟ لذلك دائما تركيز على بيان التناقض هو من الأمور المهمة جدا. هذا في هذه الجزئية، سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر. طيب تفصيل ذلك، قال أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هؤلاء من هم؟ الأشاعرة والماتريدية، دون غيرها من الصفات، قال لهم نفات ذلك كالمعتزلة الذين نفوا هذه الصفات، إثبات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. يعني نفس السلاح الذي استخدمه هؤلاء تجاه المثبتة وتجاه من نفوا من أثبتوا لله صفات نقص، وهو كلامنا في هذا الفصل، الأشاعرة ردوا عليهم بهذا، نفس هؤلاء الأشاعرة في الصفات السبع التي أثبتوها جاءوا المعتزلة وقالوا هذه تقتضي تجسيم، كما أن أهل السنة قالوا لهم أنتم أثبتتم سبع صفات، نعم، قالوا لا تشبهوا صفات المخلوقين، نعم، قالوا أثبتوا بقية الصفات كلها، كل الصفات أثبتوها بما لا يشابه صفات المخلوقين. لذلك هم لما قالوا للمثبتة إثبات الصفات هو تجسيم، وقالوا كذلك لمن يصفون الله بصفات النقص، تعالى الله عن قول معلوم كبير، إثبات هذا النقص النوم هذا تجسيم، جاءوا المعتزل وقالوا لهم وأنتم الصفات السبع التي تثبتونها تجسيم. يعني ما عندهم حل. شوف هذا كيف، هذا تناقض، تناقض في تناقض بالله في أعظم علم، تناقض في أعظم معلومة هو الله عز وجل، في العلم عن الله، علم عن الله، الأنبياء جاءوا يعلموا الناس عن الله، القرآن كله في تعليم الناس من هو الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم بيان أنه المعبود بحق سبحانه وتعالى، إياك نعبد إياك نستعين، دعاء لله عز وجل يهدينا الصراط المستقيم، هذا المعلوم جل في علاه الله سبحانه وتعالى، والعلم الذي يعلم بالرب عز وجل في أفعاله وصفاته وعبوديته في حقه في العبادة وربوبيته التي أفعاله سبحانه وتعالى، يتناقضون فيه بهذه الدرجة ويرضون لأنفسهم بهذا التناقض الواضح، بهذا الفشل المزري، هذا هو حال القوم. نسأل الله الهداية للجميع، ونسأل الله ثبات، فإننا وفقنا لمنهج أهل السنة والجماعة، والله ليس بحذلقتنا ولا بذكائنا وليس بسهرنا وتعبنا وكثرة قراءتنا، وليس، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل، وهذا رزق من الله عز وجل يوفق إليه من يشاء، والثبات هو بيده وحده سبحانه وتعالى، ولا يملك أحدنا لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا أن يكون له الثبات حتى يلقى الله عز وجل، فإننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قال فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي وعليم وقدير، يعني جاءوا كذلك للمعتزلة، أنتم كذلك عندكم إثبات أنه حي وعليم وقدير، وقلتم ليس بجسم، طبعا هم ينفون الصفات المعتزلة عموما، لكن بعض المعتزلة أثبتوا بعض الصفات، وبعضهم اتجه إلى مثل هذا القول، فيقولون ما أثبتتموه منها قلتم أنه ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ونقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. إذن تناقض المعتزلة، تناقض الأشاعرة، أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع الأشاعرة والماتريدية السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول، أي يقولون يردون على مذهب السلف، والوجه والودين ونحو تجسيم، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فيرد عليهم المثبتة أي أهل السنة أتباع السلف بأنكم أنتم وصفتموا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، يعني السبعة، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه أي في السبع لم يلزمنا فيما أثبتنا، وإن ألزمتمونا به، هكذا يقول أتباع السلف الصالح يقولون ويردون عليهم على الأشاعرة والماتريدية يقولون أنتم وصفتم الله عز وجل بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، يعني هم الآن لما استنكروا على أتباع السلف إثبات صفة الرضا والغضب وغيرها والرضا والاستواء على العرش، يقولون أنتم أثبتتم سبع صفات ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، يعني بمقتضى قولكم فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه في السبع، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه يعني السبع قلت نحن نثبتها بغير تجسيم لم يلزمنا أو لم يلزمنا فيما أثبتناه وإن ألزمتمونا به، لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم، يعني أنتم تلزمون في إثباتنا لبقية الصفات فإن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أثبتتم سبع صفات بغير مشابهة وبغير تجسيم وبغير ما بغير هذه الأمور التي تنفع عن الله عز وجل فنحن كذلك على هذا الحال. إذن هذا الكلام كله في ضابط النفي وأنه لا يكتفى فيه بنفي التشبيه، وجرت هذه المناقشات وجرى هذا الإيضاح وأرجو أنه واضح للجميع. أما الضابط في باب الإثبات هذا الختام، فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، انتبهوا ونضع خطين تحت هذه العبارة، على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال. وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، هذا دائما هو المعروف، هذا الضابط إثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وأحيانا نفصل أكثر ونقول وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت لله ما أثبته لنفسه، قال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لا نقص نفي حال بأي حال من الأحوال، لا نقص كذلك أي أنواع النقص على أي أنواع الأحوال، هذه عمومات هنا نربطها في قضية الإثبات، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. طيب، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل طبعا مرة مع الذي لا يماثله شيء، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي، وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة، مر معنا طبعا النفي لا بد في الصفة المنفية من أمرين، نفي الصفة المنفية وإثبات كمال ماذا؟ وإثبات كمال ضدها. ولهذا لا يصح ونحن في ضابط الإثبات، لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه. لماذا؟ لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله تعالى كل صفة نقص مع نفي التشبيه، يعني ممكن يأتي واحد يقول الشيخ هنا ويثبت لله عز وجل يقول الله عز وجل ينام وليس كنوم المخلوقين مع نفي التشبيه، ويقول الله عز وجل يثبت لله عز وجل صفة والله عز وجل يجوع وليس كجوع المخلوقين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا سبحانه وتعالى وجل وعلا مما يصفه به الظالمون سبحانه وتعالى، قال فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحو مما ينزع عنه مع نفي التشبيه، فيقول إن الله يحزن لا كحزن العباد ويبكي لا كبكائهم ويجوع لا كجوعهم ويعطش لا كعطشهم ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم ويضحك لا كضحكهم ويتكلم لا ككلامهم. ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مثل مع نفي التشبيه، فيقول لله تعالى كبدا لا كأكباد العباد لك أكباد العباد وأمعاك لك أمعاي ونحو ذلك بما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجه لك وجوههم ويدين لك أيديهم، يعني يجمع بين ما النفي بين صفات النقص وغيرها من الصفات المثبتة ك كما ذكر الكلام في الجانب الأول، وذكر كذلك الوجه واليدين وهي صفات مثبتة لله عز وجل. إذن المحذور الذي يقع إذا اكتفينا في باب الإثبات بأننا نثبت لله عز وجل، نقول نثبت له صفات الكمال فقط، فإنه لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات فقط، يعني الإثبات بلا تشبيه، لأنه لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله كل صفة نقص مع نفي التشبيه. إذا ماذا نقول؟ نقول نثبتها على وجه لا نقص فيها بأي حال من الأحوال. الصفات، صفات الإثبات نثبتها لله عز وجل على وجه لا نقص، فإذا قلنا على وجه لا نقص فإنه يتبين بطلان من وصف الله عز وجل بالحزن، فأن هذا نقص، والبكاء نقص، والجوع نقص، والعطش نقص، والموت نقص، والسنة نقص، وهكذا. قال ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين: أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. يعني يقول أنتم تثبتون من غير تشبيه، أنا أثبت هذه الصفات من غير تشبيه. فإن قال النافي الفرق هو السمع، يعني النافي يعني نحن الآن ننفي عن الله عز وجل هذه الصفات النقص، وقد دخل هذا الداخل من باب أنه جاء بهذه الصفات وأضافها لله عز وجل وصف الله بها، وقال أقوله بإثباتها من غير تشبيه، مثل ضابطكم، أنا الضابط الذي وضعتموه أنا مشيت عليه. فقيل له ثم قال هو: أنا مثلكم أثبت هذه الصفات، أنتم تثبتون الفرح والضحك والكلام والوجه من غير تشبيه واليدين، أنا كذلك أثبت هذه الأشياء من غير تشبيه. فإن قال النافي الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجي لم نثبته، نحن نتبع الأدلة في الإثبات، فما هذه الصفات ليست مثبتة لله عز وجل. قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر به أو المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. أحيانا يأتي الخصم بمقدمات أو بكلام، نعم لا يلزم من عدم الدليل عدم وجود المدلول، هذه قاعدة صحيحة، لكن استخدامها كيف؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. يعني دائما إذا لم نجد الدليل على مسألة فإنه قد يكون لها دليل آخر، وعدم وجود دليل معين يدل عليها لا يعني عدم صحتها، لأنه قد تثبت بدليل آخر. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع، هو طبعا أن يستميت لكي يثبت هذا الكلام والعياذ بالله. يقول ما ورد نفي، نعم ورد نفي السنة، ورد نفي النوم، لكن ما ورد نفي الحزن، ولا ورد نفي البكاء ولا الجوع ولا العطش، ونفي الكبد والمعدة والأمعاء وغير ذلك. وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، يعني بدليل آخر، فلا يجوز نفسها بلا دليل، وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد. يعني الشيخ هنا يريد أن يبين أن الضابط هذا مهم. ما هو الضابط؟ أي أن نقول على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لأننا إن لم نتمسك بهذا الضابط فإن هنا سننقطع عندما قال هذا الكلام، وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات. يعني الشيخ يصور لنا هذا حتى يبين لنا أهمية الضابط، هذا أسلوب رائع في بيان أهمية أننا نتمسك بهذا الضابط ونأخذ به. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص به. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه. كل ما ينافي صفات الكمال بلا شك. الله عز وجل غني، والجوع والعطش هذا ينافي الغنى، غنى الله عز وجل، والفقر وصف دائم لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو قدرة القدرة، فالتعب وهذا بلا شك، وإن كان نفي التعب ورد به النص، لكن هم أتوا بأشياء كالبكاء والحزن وغيره، هذه صفات نقص وتنافي صفات الكمال الثابتة لله عز وجل. إذن كل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. فإذا كان وصف الله عز وجل بأنه الحي، هذه الحياة لوازمها سبحانه وتعالى، لم يسبقها موت ولا يلحقها فناء، وهي حياة كاملة لله عز وجل لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أننا نقول كلمة على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص. شوف الشيخ هناك كان يقول النافي يقول، لكن هنا عبر بالمفتري، كيف لا وهو قد وصف الله عز وجل بهذه النقائص، وهو رب عز وجل يصفه بهذا الوصف. قال: وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون منتفية عن الله عز وجل. إذن الضابط سيخدمنا سيفيدنا، وهذا الضابط متمم مكمل بلا شك، هو فعلا ضابط، لأن الضوابط يؤتى بها حتى هذه الحقائق التي يريد بها الضبط تكون محددة محصورة، تكون محاطة بسياج لا تخرج إلى غيرها ولا يدخل فيها غيرها، ولا يوجد من الثغرات ما تخترق به أو تنقض، وهذا من المحافظة عليها، فهنا العناية بها من المهمات جدا. الضوابط، العناية بالضوابط مهم جدا، القيود والضوابط الشرعية، يعني التكفير الآن من ضوابطه هي أن ضوابط التكفير اللي هي شروط التكفير، الموانع، يضبط التكفير بشروط وموانع تكفير المعين، يعني تكفير التكفير الشخص المعين. فنجد مزلة الأقدام في هذا الباب، تضبط مسألة الكبيرة بضوابط بلا شك، أنها جرم وأنها متوعد صاحبها، وأنها لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، وأن من الضوابط أنه لا يخرج صاحب الكبيرة إلا إذا استحلها. هذه أمور مهمة جدا، وعدم العناية بالضوابط والانتباه لها بلا شك هو يمرر العقائد الفاسدة، ويضعف به بذلك منهج الحق. ولكن لا بد من العناية بالضوابط الشرعية. قال: فيقال الحزن إلى آخره صفات نقص منافية كمان، فتكون منتفعا لله. ويقال أيضا أكل والشرب مستلزما للحاجة، والحاجة نقص مستلزما النقص فهو نقص. إذن نحن قلنا على وجه لا نقص فيه، إذن هذه الصفات لا يمكن أن تكون مثبتة لله. ويقال أيضا الكبد والمعدة إلى آخره، والأكل والشرب منزه عن والله عز وجل، والمنزه عن أكل والشرب منزه عن آلات ذلك. لكن الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنه. إذن على مقتضى الضابط قلنا على وجه لا نقص فيه، يثبت لله صفات الكمال على وجه لا نقص فيه. الضحك والغضب ونحوها صفات كمال لا نقص فيها فلا تنتفي عنه، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفأ له ولا سمي ولا مثيل ولا مثل ولا نظير، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا كالملائكة والآدمي ولا كالآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك. بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إن تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه، الخالق طبعا يوصف بأنه واجب بنفسه، ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، وأن يثبت للمخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه. هذا مما المماثلة تستلزم، هذا المماثلة بين الخالق والمخلوق تستلزم هذا، وهذا يعني أنه يساوى بين الواجب الوجود مع المحدث المخلوق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، المخلوق غير واجب بنفسه والله واجب بنفسه، فإذا مثلنا بينهما أصبح الواجب بنفسه كغير الواجب بنفسه، وأصبح موجودا ومعدوما، وهذا جمع بين النقيضين. وبهذا ننتهي من الجزء الأول، وهو الجزء الأكبر من هذه الرسالة، الرسالة التدمرية، وهي رسالة كما رأيتم، فأنتم الآن من أكثر من يصف ما في هذه الرسالة، وأرجو أن هذا الجزء الذي انتهينا منه وبقي لنا الجزء الآخر، وهو بالنسبة لما مضى قليل في القدر والشرع، لأن قلنا الحديث في هذا الجانب في جانبين، جانب الأسماء والصفات، وهذه كلها أخبار، وحق الأخبار الإيمان والتصديق، والجانب الآخر هو الأحكام والتشريع والقدر، بمعنى الأحكام الشرعية والقدر، وهذه حقها الطاعة، والله عز وجل قد قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار، فأخبار الله عز وجل يجب أن تصدق ويؤمن بها ويعمل بمقتضاها، وأحكامه بلا شك يجب طاعته فيها، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فهي أحكام كلها عدل وجاءت بالعدل، وإن اتبعها الناس فإن مصالحهم بلا شك قد حفظت في عاجل أمرهم في دنياهم وفي آخر أمرهم في أخراهم. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشرح قد أتى على الأمر بما ييسره وأن يسهله، فإن هذه الرسالة التي درسناها في جزئها الأول، ما درسناه منها في جزئها الأول، هو بلا شك جاء مكملا، فيه مراجعة وفيه إضافة من جهة الحوار، الحوارات التي قامت، وفيه مراجعة لما درستموه في الرسالة القيمة التي كانت مفتتح البرنامج، وهي العقيدة الواسطية، ثم بالرسالة الثانية وهي كذلك قواعد المثلى، وما ذكر كذلك في المقدمة النافعة التي هي من الأهمية بمكان، حيث إنها لعالم مالكي، وهي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، وقد تضمنت شيئا من ذلك، وكذلك كتاب التوحيد فيه من بعض هذه الجوانب، وما كان قبل هذا الشرح وهو العقيدة الطحاوية، فيها كذلك تضمن الحديث عن هذه الجوانب في بعض أجزائه. وجاءت هذه الرسالة لتوضح أن منهج السلفي أسلم فيه السلامة، وأعلم وفيه العلم، وأحكم فيه الحكمة، مذهب لا تناقض فيه، أن يكون التناقض صفة لمذهب السلف وهو من الله وعن الله عز وجل، قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آوى إلى ركن شديد، والله عز وجل قد قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حاشى مذهب السلف من التناقض أو الاختلاف أو الضعف في الحجج أو التهافت. وهذا هو شأن هذه الطرق الفرق التي ارتضت بزبالات الأفكار، ترجموا كتب الفلاسفة من الرومان واليونان وغيرهما وأتوا بها وركنوا إليها، واتبع بعضهم المحدث وأرادوا أن يتجهوا باتجاهات لم تكن فيما كان عليه السلف الصالح ممن سبقوهم. ولو ساروا على ما سبق على ما كان عليه من سبقوهم لسلموا ونجوا، سلموا من العقائد المنحرفة وسلموا من التناقض القبيح، ولكنهم رضوا لأنفسهم بهذه الأهواء فتعصبوا عليها واجتمعوا عليها ودخلت في قلوبهم وحاولوا أن يجدوا لها ما يبررها وما يدل عليها، ولم يكونوا على وفق السلف، بل إنهم قد جهلوا السلف، وبل جهلوا من هو رسول السلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وصفوا بأن الله عز وجل خاطبنا بألفاظ وجاء القرآن بأمور لا يعرفها أحد ولا يعلمها أحد، ففوضوا المعاني، فوضوا معاني هذه النصوص وأفرغوها عن مدلولاتها، وكانوا بذلك يوصفون بأنهم أهل التجهيل. جهلوا السلف وجهلوا الأنبياء وجهلوا الصالحين، وما أدركوا أن أولئك كما قال الصحابي وهو يصفهم: فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ففيما أثبتوه وفيما نفوه ساروا على الهدى المستقيم وعلى الصراط القويم. ولكن هؤلاء اتبعوا الأهواء واتبعوا الأئمة المضلين وتجمعوا على هذه الأهواء وركنوا إليها، وما هي إلا حجج أوهى من بيت العنكبوت، حجج متهافتة ومذاهب متساقطة وأقوال متناقضة. هذا ما كان عليه هؤلاء، وأنتم الآن تبصرون وترون هذا الشكل. قواعد عامة جاءت التدمرية تدمر ما كان عليه حالهم من هذه الضلالات والتروهات والخزعبلات التي أشغلوا بها أنفسهم وقلوبهم وأفرغوها عن الانشغال بالله عز وجل والتعلق بالله ومعرفته حق المعرفة وقدره حق القدر، كما يجب أن يكون عليه المؤمن الذي سار على الإيمان والإحسان وعلى الإسلام قبل ذلك. هؤلاء بلا شك ضلوا وأضلوا، وكان دراسة مثل هذه المذاهب من التوفيق بهذه الدراسة العلمية التي جاءت لتؤكد مذهب السلف في مناقشة المخالفين. لا توجد هنا عنجهية ولا توجد إفراز عضلات، فضلا عن البصق في الوجوه الذي صار شمع عند بعض الشذاذ في هذه الأبواب، ولا هي فقط كما يقال الغاية تبرر الوسيلة، فكما أنهم خصوم قد ضلوا فإنهم يقال في أقوالهم يزاد فيها ويحرف أقوالهم، لا، وإنما عرض لأقوالهم كما هي بالعلم والعدل على طريقة أهل السنة والجماعة، علم في معرفة أقوالهم وعلم في مقاصدهم كذلك بأنه لا تفسر أقوالهم بغير ما هم قصدوه، وعلم فيما ينقد به هذه الأقوال، وعلم فيما يظهر به من تناقض، مع عدل تام، مع قصد طيب. لو لم يكن القصد طيبا لما يعني أسهب الشيخ رأيناه في تقريبه هذه طالة، هذا تفصيل طويل. هذا الشيخ عالم جليل، كان له من الأعمال والارتباطات والمسؤوليات العامة والخاصة والتدريس في الكلية والتدريس في لدى طلابه الذين تفرغوا من كل العالم وجاءوا إليه، ولكن مع ذلك خص مثالا هذه الرسالة، فإنه قد شرح التدمرية ثم قرب التدمرية ثم شرح تقريب التدمرية، له 3 كتب شيخنا محمد بن عثيمين على هذه الرسالة فقط. لماذا يكرر ولماذا يركز على هذه القضية ولماذا يشرح هذا الشرح ولماذا يطيل النفس؟ هذه ولا نزكي على الله عز وجل أحدا، وهو الله سبحانه وتعالى أعلم بما في القلوب والنيات، ولكن نحسب أن شيخنا قد كان رحمه الله عز وجل حريصا، وهذا دأب السلف أنهم يفصلون ويخلصون ويبالغون في النص، لأن المقصود هو البيان، المقصود هو التوضيح، المقصود هو طريق الهداية، المقصود هو المحافظة على منهج أهل السنة والجماعة، فإنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله بلا شك، يحمله الخلف يأتون بعد السلف فيسيرون على ما كان عليه من سبقهم، وهذه هي طريقة أهل العلم. وفيه كذلك إقامة للحجة وإبراء للذمة، وهذا ما يؤكد منهج السلف في محاورة الخصوم، وليس بالعصي وليس بالسيخ كما هو كان يعرف عند بعض الناس، وليس هو بالسكاكين، وليس هو بالقتل، وليس هو بالتصفيات، ولا هو بقتل الشخصيات، ولا هو بإشاعات، ولا هو بالوشايات، وإنما هو على مذهب صحيح سليم بأدلة وحجج قامت. فهذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف نور. ولذلك من عرف منهج السلف حقا والله أن له أن يتركه أو أن يدعه أو أن يزهد فيه، فإنه المذهب الأسلم والأعلم والأحكم. مثل هذه الرسالة واحدة من هذه الكتب التي جاءت في هذا الباب، جزى الله خيرا مؤلفها شيخ الإسلام بن تيمية، جزاه الله خيرا بنيته الصالحة، فإنه قال: من تعينت علي إجابته، هذا تقدير لمن سأله وطلب منه ولأهل تلك الجهة، فكتب لهم بها خصوصا، وإذا بها تستفيد منها الأمة عموما، وإذا بها تدرس في الجامعات وتدرس في المعاهد، بل يتشرف الناس بتدريسها، لأنها من خصائص أو من الكتب الخاصة جدا العميقة في هذا الباب، وهي بلا شك يعتني بها الطلاب ويعطوها حقهم، وتدرس في المساجد وتدرس في الحرمين الشريفين هذه الرسالة. ولذلك كافأه الله عز وجل فيما نحسب أنه من الله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص هو عنصر مهم جعله الله سببا لهذه العناية والرعاية وهذا التوفيق وهذه الآثار والثمار المباركة. فنسأل الله أن يديم علينا الإخلاص، وأن يجعلنا دائما مخلصين في القول وفي العمل فيما نذر وفيما نفعل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وغدا إن شاء الله نكون في باب القدر والشرع، والكلام في باب القدر والشرع يختلف، بل هو يكاد أن يكون رسالة ثانية مختلفة عما كان من قبل. وهذه القواعد أوصي نفسي وإياكن بضبطها ومراجعتها وفهمها وتشجيرها والتعاون عليها، وهي ضمن الأعمال السابقة التي كنتم عليها في تلخيص، في أسئلة وأجوبة، في غير ذلك بما تروا أنه مناسب للضبط، فإن المقصود هو الضبط والإتقان ومعرفة هذه القواعد وأمثلتها ومعرفة هذه المسائل التي جاءت في هذه الرسالة. لكن الوسائل تختلف بذلك، فليسعكم فيها ما تجدون أنه هو الأنسب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونلتقي يوم غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.